عودك يا شجر. من غير عودك سوف يطير يا شجر. اصبر فصدرك واسع لكنه كالبحر في يافاكة والموج يهدر كلما سدوا طريق الموت ما أن الذي سدوا به زبد على زبد يعود بشوق المحب أنا قد أتيت هواك يسابقني بالحنين فكم قد رحلت بقلبي إلى ملاذ الحيارى والعاشقين كيف يكون صوت الشهادة كيف يكون الأيدي كي تتشابك خيل الفرسان. ما عاد لدينا متسع لدم الخذلان. رصوا الصفوف وأذنوا بهذه الزحوف، فلم يعد لدينا إحساس بسكون الموت. لم نعد من أهلك يا دنيا، فقد أعلنا أنا من جند الله نسير بموكبنا المشتاق لنعبر حدود الشوق بأجنحة البراق. بالأيدي كي تتشابك خيل الفرسان، ما عاد لدينا متسع لدم الخذلان. بالأيدي كي تتشابك خيل الفرسان، ما عاد لدينا متسع لدم كوكبة الفرسان. تهتف كل حناجرنا للحق أذان، سعد فينا يتقدم كوكبة الفرسان. كل الفرسان كل الفرسان، سعد فينا يتقدم كوكبة الفرسان. كل الفرسان بالأيدي كي تتشابك خيل الفرسان، ما عاد لدينا متسع لدم الخذلان. بالأيدي كي تتشابك خيل الفرسان، ما عاد لدينا متسع لدم الخذلان. تفجر من ظمأ وعلاه الصوت. ما عاد لدينا إحساس بصدوق الموت، القلب تفجر من ظمأ وعلاه الصوت. وعلاه الصوت وعلاه الصوت، فالقلب تفجر من ظمأ وعلاه الصوت وعلاه الصوت. بالأيدي كي تتشابك خير الفرسان، ما عاد لدينا متسع لدم الخذلان. يا دنيا لسنا من أهلك نحن الإسراق، عشاق لكن بالسيف بدرنا الأسواق. دنيا لسنا من أهلك نحن الإشراق، أشفاق لكن بالسيف بدرنا الأسواق. كل الأسواق كل الأسواق، عشاق لكن بالسيف بدرنا الأسواق. كل الأسواق بالأيدي كي تتشابك خيل الفرسان، ما عاد لدينا متسع الشوق بأجنحة براق. أجنحة براق الله أكبر ليس ينصرنا سواك. الله أكبر فتحت روما. الله أكبر أوتيت مفاتيح كسرى. الله أكبر. يا رب هذا نداؤك الخالد سر الشوق ومعنى العشق حداء بلال وابن رواحة وشرحبيل. الله أكبر أنت الناصر. الله أكبر ماذا مسجدنا يا الله يا جبار تنصرنا على اللي تجبروا والعتدوا عأجفان وعأمتنا. يا الله يا جبار تنصرنا. Thank you. لك يا صلاح الدين. الله أكبر أنت الناصر تفرج الوحي المسلمين. الله أكبر أنت الناصر تفرج الوحي المسلمين. إلى لقاء قريب في إصدار آخر جديد، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا عيون القرى حدقي سيدا، لم نزل في عناق فرد من الغدا. يا عيون القرى حدقي سيدا، لم نزل في عناق فرد من الغدا. فرقة البراق الفنية فلسطين القدس، هاتف نقال 0526-371-96 أو 0522-777-94. حقوق الطبع والتوزيع محفوظة.